من حيث هي قرابة تقتضي المودة. لا، الواجب النظر في معنى الآية، لكن لا شك أن قول الصحابة رضي الله عنهم يرجع إليه في التفسير أكثر من غيره، لكنهم ليسوا معصومين. من اليمين. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ، حجيت السنة هذه اللي طافت مع حملة، فحصل بيني وبين صاحب الحملة نقاش، وأنا كنت محرم ورجعت وأحللت إحرامي، ثم رجعت إلى بلدك. إيه نعم. وتركت الحج. إيه نعم. اعلم أنك الآن محرم، تعتبر محرما الآن، فعليك أن تبادر بخلع الثياب ولبس ثياب الإحرام، وتذهب إلى مكة وتأتي بالعمرة. تأتي بعمرة، يعني تطوف تسعى وتقصر، ثم عليك أن تحج من العام القادم. بس وعليك الحج لأنك تحللت بلا عذر. فالآن جزاك الله خير بادر الآن، يعني أنا سويت عمرة على فكرة يا شيخ، سويت في الصيف هذا. أي. رجعت وحللت إحرامي ولبست المخيط، بعدين جاء في الصيف هذا وخدت عمرة. أي. أخذت عمرة يعني من يجي شهر تقريبا. أي. لكن هل نويتها العمرة الماضية؟ لا، على محل نظر. عليك أن تحج العام القادم وعليك الهدي. بس والأهل على المثل إذا كانت تحلل بعد لا لا لا، قصدي يعني ما فيها، ما في، لأنك جاهل يا أخي. أنا أنصحك أنت ومن يسمع. نعم. إذا وقع لكم مشكلات فاسألوا العلماء من حينها، يعني لو أنك في ذاك الوقت سألت العلماء هل يجوز لك أن تتحلل لمجرد خصومة بينك وبين صاحبك لكانت المسألة سهلة. فنصيحتي لك ولغيرك أنه إذا وقعت إشكالات في العبادة أن تبادر بالسؤال عنك. طيب الآن يجب علي الآن يجب عليك انتهت العمر إن شاء الله، نرجو أن يكون ما حصل كافيا، ولكن عليك أن تحج من العام القادم وتهدي. تهدي والهدي. نعم. طيب والأهل ما في شيء؟ أنت جاهل، كان جاهل نسأل ما عليه شيء. لا الآن لا لا أنا خلاص، لأن أنا سألت واحد سويتها في نفس الوزارة عن قرار مكة. أنت عشان أدي ما في قاعد شيء، عليك أن تتوب وأن لا تعود. اليوم أولى دعوة الغريب أو البعيد المتعارف. إيش؟ ارفع هذه. يوم أولى تلبية دعوة الغريب أو البعيد إذا تعارف. إذا دعاك اثنان فأجب أولهم، أسبقهما دعوة، سواء كان هو القريب أو البعيد. فإن كانت الدعوة واحدة يعني فأجب أقربهما بابا، أقربهما بابا إليك. نعم. لكن لو دعاك أحد من أقاربك كأخيك وعمك وخالك، ودعاك رجل أجنبي وخفت إن أجبت الأجنبي أن يكون بينك وبين قريبك قطيعة، فماذا تصنع في هذه الحال؟ نقول اطلب السماح من الرجل الأجنبي الذي دعاك وبين له السبب. والله دعاني مثلا قريبي، خالي، عمي، أخي، فأرجو أن تسمح لي لئلا يقع في قلبي شيء.